سورة الذاريات. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبب إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. الله باجاري مهربان جي نالي سان شروع قسم آهي اڏان وارن وان جو خاک کے اڏائن پوءِ پاڻيءَ جي بار کڻڻ وارن ککرن جو قسم آهي پوءِ آسانيءَ سان هلندڙن ٻيڙين جو قسم آهي پوءِ کم ورهائڻ وارن ملائڪن جو قسم آهي تہ بے شک جيڪو اوهان سان انجام کجي ٿو سو سچ آهي ۽ بے شک عملن جو بدلو ضرور ٿيڻو آهي واٽن واري آسمان جو قسم آهي تمہیں پان میں تکرار واری ایک گال میں پیل آئے ہو قرآن کا وہ پھیرایو ویندو آئے جے کو ازل میں پھیرایو لائے. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين تقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. انن کوڑ ہندڑن کے لعنت کئی وئی جے کی ان جانائی میں وسارن وارا ہن پچھندا ہن تے قیامت جو دین کدے تھیندو ہاؤ انہی دین جو انن کے باہ میں عذاب کبو تے بو تہی پہن جو عذاب چکھو ہی اوہ آہے جے کی امی جلد گھرندا ہو بے شک پرہیزگار باغن ایں چشمن میں ہوندا جیکی سندن پالن ہار کھین ڈنو سو وٹھن وارا ہوندا بے شک اوہے ہن کھاں اگ چنگائی کندڑ ہوا رات جو تھورو سمندا ہوا ایں اوہے اثرن جو بخشش گھرندا ہوا ایں سندن مالن میں سوال کندڑ ایں نہ سوال کندڑ محتاج جو حصو ہو. وفی الارض آیات للموقنین وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل مثل ما أنكم تنطقون ا یقین کندڑن لائے زمین میں نشانیو ہیں ا اوہاں جے جندن میں بھی پوئے نہ تھا دسو چھا ا اوہاں جی روزی آسمان میں آہے ا اوہو بھی جہ جو اوہاں کے انجام دجے تھو کوئی آسمان ا زمین دے پالن ہار جو قسم آہے تے یہ خبر سچی آہے جہڑی طرح امی گالائندا آہو هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم इब्राहिम जे सगोरनि महमाननि जी ख़बर तो वटि न आई आहे छा जॾहिं उहे वटसि आया तॾहिं सलाम चयाई हिन बि सलाम चयो दिलि में ॼाताई त हे ओपरा माण्हू आहिनि पोइ पंहिंजे घर वारनि ॾांहुं तिखो हलियो ऐं थुलो गाबो पचाए आंदाई पोइ इहो उन्हनि खे वेझो कयाई चयाई त छो नथा खाओ पोइ खाउनि दिलि में डपु रखियाई चयाऊं त न डिॼु ऐं उन खे हिकु दाना नींगर जी मुबारक ॾिनऊं पोइ संदसि ज़ाल दाह कंदे साम्हूं आई पोइ पंहिंजो मोहं कुटियाई ऐं चयाई त ॿुढड़ी सुंड ॼणींदी छा चयाऊं त ईअं ई तुंहिंजे पालणहार फरमायो आहे छो त उहो हिकमत वारो ॼाणंदड़ आहे قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم ابراهيم چيو ته قاصدو اوهان جو ڪهڙو غرض آهي چياون ته بيشڪ اسين هڪڙي ڏوهاري قوم ڏانهن موڪليا ويا آهيون ته مٿن پڪي مٽيءَ جون گلوليون وسايون जे हद खां लंघदड़नि लाइ तुंहिंजे पालणहार वटि निशान कयल आहिनि पोइ मोमिननि मां उते जेको हो तंहिंखे ॿाहिरि कढियोसूं पोइ उते मुसलमाननि जे हिकड़े घर खां सवाइ ॿियो को घर न ॾिठोसूं ऐं जेकी ॾुखोईंदड़ अज़ाब खां डिॼंदा आहिनि तिन लाइ उते इबरत लाइ निशानी छॾीसूं وفي موسى وَإِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. اي موسى جي قصه میں عبرت آهي جڏهن کيس پڌري دليل سان فرعون ڏانهن موڪليو سون پوءِ هن پنهنجي لشڪر سميت منهن موڙيو چيائين ته هي جادوگر يا چريو آهي تنهن ڪري ان کي ۽ سنس لشڪر کي پڪڙيو سون پوءِ ان کي ملامت وارو ڪري سمنڊ ۾ اُڇليو سون. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. أي عاد جي قصي ميں بھی عبرت آهي جڏهن اهڙو بي برڪتو واءُ موڪليو سون جو جنهن شيء تي اچي پهچي تنهن کي ڳريل هڏي وانگر ڪرڻ کان سواءِ نه ڇڏي. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. أي سمود جي قصي ميں عبرت آهي جڏهن کين چيو ويو ته هڪ مدت تائين مزا ماڻيو پوءِ پنهنجي پالنهار جي حڪم مڃڻ کان هٽ ڪيائون تنهن ڪري سندن ڏسندي کين هڪ سخت ڪڙڪي ورتو پوءِ نڪي اٿي سگهيا ۽ نڪي وير وٺڻ وارا هوا. هن کان اڳ نوح جي قوم کي هلاك ڪيوسون بي شڪ اهي بدڪار ماڻهو هوا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. أي آسمان کي پنهنجي قوت سان بنايو سون ۽ بي شڪ اسين سگھارا آهيون ۽ زمين کي پکيڙيو سون جو چڱا پکيڙيندڙ آهيون ۽ سڀ ڪنهن شيء مان جوڙو جوڙو بنايو سون ت من اوهين نصيحت وٺو پوءِ الله ڏانهن ڀجو بي شڪ آئون سندس طرف کان اوهان لاءِ پڌرو ڏيڄاريندڙ آهيان ۽ الله سان ٻيو کو معبود نہ ٺهرايو بي شڪ آئون سندس پار کان اوهان لاءِ پڌرو ڏيڄاريندڙ آهيان. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اڑی طرح جے کہ انہن کا اگوا تن وٹ کو پیغمبر نہ آیو پر چیاؤں تے جادوگر یا چریو آہی ان چون جی ہک بے کے وصیت کندا آیا ہن چھا نہ بلکہ ہوئے نا فرمان قوم آہن تہ کرے اے پیغمبر کھاؤن منہ موڑ ہانے تو میار وارو نہیں ائی سمجھانی دیندو رہ چھو تے سمجھان مومنن کے نفو دیندو آہی وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون اي جنن اي ماهن کي رگو پنهنجي عبادت ڪرڻ لاءِ پيدا ڪيو سون نڪي کاون کا روزي ٿو گھران ۽ نڪي گھران ٿو ته مون کي کارائين بي شڪ الله اي روزي ڏيندڙ آهي جو تمام سگھارو زبردست آهي پوئے بے شک جن ظلم کیو تن لائے سندن یارن جی سزا جڑو عذاب جو بھانگو آہے پوئے موکھاں جلد عذاب نہ گھرن پوئے کافرن لائے ان سندن دیہ کھاں خرابی آہے جہن جو کھین وعدو دنو ونے تھو